لا يستطيع أن يصنع هذا غيره سبحانه وتعالى. ثم هذا المطر النازل من السماء والذي وزعه الله تبارك وتعالى على هذه الأرض هو سبب الحياة، سبب الحياة الأساسي، لولاه لما بقي حي على هذه الأرض من نبات أو حيوان أو إنسان. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. ما يتذكر، لا يتذكر إلا من ينيب إلى ربه، يرجع إلى الله تبارك وتعالى. أما الشارد البعيد المعرض عن الله تبارك وتعالى فأنى له أن يتذكر، فكيف يتذكر؟ فلا يتذكر بهذا، وهو استحضار هذه المعاني، معرفة آيات الله تبارك وتعالى والعلم بها والنظر في هذا والتفكر في في في في في هذه الآيات. هذه لا يحصل التذكر إلا من كان ينيب إلى الله تبارك وتعالى، صاحب الإنابة والرجوع إلى الله جل وعلا. قال جل وعلا: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رتب الله تبارك وتعالى على هذا بأمره ودعائه لعباده المؤمنين أن يدعوا الله مخلصين له الدين. قال: فادعوا الله، إذن يعني بعد هذا، بعد أن هذا هو يعني المآل والمصير الذي سيصير إليه أهل الإيمان والتوحيد وكذلك أهل الكفر والعناد، إذن فادعوا الله يعني أيها العباد مخلصين له الدين، ادعوه. والدعاء طلب استعطاف، وهو العبادة كما قال النبي: الدعاء هو العبادة، أشرف يعني مفردات العبادة وأعلاها شأنا هو الدعاء. وذلك أنه إظهار لفقر العبد نحو إلهه ومولاه سبحانه وتعالى، وكذلك إشعار بأن الله هو الرب القوي القادر الغني سبحانه وتعالى العزيز الحكيم الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. فدعاء العبد لربه تبارك وتعالى معناه أنه مؤمن بأن الله تبارك وتعالى ربه، وأنه يملك له النفع وكذلك يملك أن يدفع عنه الضر. فالدعاء هو العبادة. إذن فادعوا الله مخلصين له الدين، يعني اجعلوا إخلاص دينكم كله لله تبارك وتعالى، الدين الخضوع. دعوه مخلصين له الدين، حال كونكم مخلصين له الدين يعني لا تعبدون إلا هو سبحانه وتعالى. فالدين الطريقة والمنهج، يعني اجعلوا طريقكم وصراطكم ومنهجكم هو صراط الله تبارك وتعالى، مخلصين له في هذا، لا تشركوا مع الله تبارك وتعالى إله غيره، معبود غيره، مطاع غيره، سيد غيره، فالله هو السيد سبحانه وتعالى. فادعوا الله مخلصين له الدين فليكم دينكم كله لله، كما قال الله تبارك وتعالى رسوله: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذا إخلاص الدين لله تبارك وتعالى. ولو كره الكافرون، يعني ولو كره الكافرون هذا، فاثبتوا أنتم على عبادتكم وإخلاص دينكم لله تبارك وتعالى. ولو كره الكافرون، والحال أن الكافرون يكرهون، فإن الكافر يشرق ويغضب ويكره أن يجد مؤمنا على الحق والدين يعبد الله تبارك وتعالى. ما يطيق هذا الكافر، لا يطيق أن يرى مخلصا عبادته لله تبارك وتعالى. فلو كره الكافرون ولو كانوا يكرهون هذا فاثبتوا أنتم على الدين الحق، فعبدوا الله فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون هذا منكم، اثبتوا عليه حتى تلقوا الله تبارك وتعالى. الله رفيع الدرجات ذو العرش، وصف لله تبارك وتعالى أنه رفيع الدرجات، فهو العلي الأعلى، فهو العلي الأعلى فوق خلقه سبحانه وتعالى. رفعة مكانه ورفعة مكان، فإن الله تبارك وتعالى فوق عباده سبحانه وتعالى، فوق سماواته، فوق عرشه، والعرش سقف المخلوقات، فلا أرفع من الله تبارك وتعالى. فالله رفيع الدرجات في أسمائه وصفته سبحانه وتعالى. ذو العرش صاحب العرش، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تبارك وتعالى. العرش فوق السماوات العلى، فوق كل السماوات. يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. أن من صفته سبحانه وتعالى أنه يلقي الروح من أمره، الروح الوحي الذي يوحيه الله تبارك وتعالى للرسل. والله تبارك وتعالى سمى هذا الوحي بالروح لأنه يحيي الموتى. الكافر ميت بكفره، ببعده عن الله تبارك وتعالى، مفتوت الصلة، ما يعرف ربه ولا إله ولا مولاه ولماذا خلق، فهو ميت. فيحيه الله تبارك وتعالى الوحي، يحيه الله تبارك وتعالى. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فالوحي المنزل على النبي صلوات الله وسلامه عليه روح، والله سمى النازل به كذلك روح، روح الله جبريل، كما قال تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للمسرفين كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. يلقي الروح من أمره، هذا الوحي النازل من عنده سبحانه وتعالى الذي يحيي الله تبارك وتعالى به يعني موتى القلوب، على من يشاء من عباده، على من يشاء من عباده من أنبيائه ورسله. فمن شاء الله تبارك وتعالى أن يختاره لهذا، الله يصطفي، يعني الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفيهم يختارهم الله سبحانه وتعالى، هذا الصفاء واختيار من الله تبارك وتعالى. على من يشاء من عباده، قال جل وعلا لينذر يوم التلاق، يعني أن هذا الوحي النازل من الله تبارك وتعالى من غايته وهدفه أن ينذر العباد يوم التلاق، يوم القيامة. ثم يوم التلاق لأنه يوم تلاقي، يتلاقى الناس كلهم من آدم عليه السلام إلى آخر نسمة من بنيه كلهم يلتقوا، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، فيتلاقى الجميع، كل الناس يلتقون ويكونون في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، بصر يصل إلى آخرهم وداعي واحد يعني يسمع الجميع. فأول نوع من التلاقي. النوع الثاني تلاقي الإنسان مع عمله، كل إنسان يلقى عمله، عمله الذي خلفه وراءه وتركه ونسيه، من نسي يجده أمامه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فكل إنسان يلقى عمله، كل عمل الذي عمله يجد أمامه. فالمؤمن يجد عمله يعني الصالح أمامه، لا تغادر منه حسنة صغيرة لو ذرة من الخير يجده. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، فيلتقي الإنسان المؤمن بعمله ليجازى به، وكذلك الكافر كذلك يلتقي بعمله، كما قال الله تبارك وتعالى يعني في شأن الكافر: وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، وجدوا الذي عملوه حاضرا أمامه ولا يظلم ربك أحد. وكذلك يوم التلاق، يوم أن يلقى العباد ربهم سبحانه وتعالى ويقومون بين يدي ربهم سبحانه وتعالى، فهذا الذي فروا منه وجحدوه يوجدوه أمامهم وديته، كما قال تبارك وتعالى: وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فما من أحد إلا سيسأله ربه: ألم يأتك رسولي فبلغك وأتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك. يقول النبي: ما منكم إلا سيكلمه ربه، إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب أو ترجمان يحدونه، فيقول له: ألم يأتك رسولي فبلغك وأتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك. فلا ينظرن أيمن منه فلا يرى شيئا، ولا ينظرن أشأم منه فلا يرى شيئا، ولا ينظرن تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمر. فهذا يوم التلاق. قال جل وعلا: لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. هذا التلاقي، التقوا بالله تبارك وتعالى وهم بارزون ظاهرون على وجه هذه الأرض، لا يخفى على الله منهم شيء من أعمالهم وأسرارهم ومكنونات صدورهم، كلها منثورة ظاهرة. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، صندوق القلب هذا الذي كان يحوي ما يحوي، وقد يكون الإنسان فيه عنده أسرار قد خزنها فيه وقفلها لم يخبر بها أحدها، لكلها تنثر تنثر وتخرج ولا يكتمن الله حديثا. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لا يخفى على الله منهم شيء من شخوصهم ولا من أسرارهم ومكنونات صدورهم. لمن الملك اليوم؟ يقال لهم: لمن الملك اليوم؟ وطبعا لا شك أنه قد تهاوى كل ما كان يعبدوه، فيقال: لله الواحد القهار، الملك كله اليوم في نظر كل العباد وكل الذين جحدوا هذا من قبل، أنهم يعلموا أن الملك اليوم إنما هو لله سبحانه وتعالى الواحد القهار. أخفونا إن شاء الله نكمل في الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم كل ذنب. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.